السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والسنة، تلك الحلقات التي نتناول فيها علاقة أطفالنا بالسنة النبوية وكيفية تعليم أطفالنا السنة النبوية، ونتناول فيها الحقيقة قضية مهمة جدا، وهي يعني مهارة أو عبودية الاستنان أو التسنن. وهذه العبودية والمهارة المنهجية الفطرية الوجودية، لا سيما يعني مسألة التسنن أو الاستنان على منهاج النبوة. طيب، احنا كنا في منطقة مهمة والحقيقة، وهي منطقة الإشكاليات الواقعية المتعلقة بتعليم أطفالنا السنة النبوية. فهذه الإشكاليات الواقعية المتعلقة بتعليم أطفالنا السنة النبوية كنا دائما نقولها مجموعتين، مجموعة بسميها مجموعة الغياب والإهمال، وعندنا مجموعة أخرى مجموعة الاضطراب والخلل في الاشتغال. مجموعة الاضطراب دي احنا قدام حد الحمد لله بيعلم السنة، بس بيبقى فيه بعض الإشكالات المنهجية، في بعض القصور الحاصلة. طيب، دايما احنا بنقول تعليم السنة، اذا خلاص احنا امام عملية تعليمية. العملية التعليمية دي ببساطة شديدة المفترض انها تشتمل على المفروض يعني مخرجات احنا منتظرينها من هذه العملية التعليمية، وفي مدخلات هتتم، وفي عمليات هتجري خلاص، وفي قياسات في الاخير. الرباعية دي مهمة جدا، يبقى بما انها عملية تعليمية فليها مخرجات وليها مدخلات وفي عمليات هتجري وفي قياسات لكل هذه الثلاثة، سواء كانت مدخلات او عمليات او مخرجات. طيب، المخرجات اللي هي برضو دي هنا من الوان القصور، نحن نحدد المخرج اللي احنا منتظرينه اصلا من عملية تعليم السنة. انا منتظر ايه من تعليم السنة؟ برضو للأسف الشديد من الاشكاليات ان احيانا نبقى احنا منتظرين من تعليم السنة ان الولد حفظ السنة، حفظ السنة يبقى حافظ للسنة، واحد جامع للسنة، عندنا وعاء للسنة. هل هو ده المخرج الذي اراده الله والذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم السنة؟ اكيد لا. احنا نريد من هذا من الشخص ده يكون مثلا من اهل السنة، نريد منه التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، نريد منه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، التسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا هنفصل فيه ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن المخرجات، بس ده من الحاجات اللي واضحة جدا في الاشكاليات الواقعية، ان بعض الافاضل والفضليات مش واضحة له القصة دي، لان هذه المخرجات هي اللي تحدد كل حاجة اصلا. ايه اللي احنا منتظرينه في الاخير؟ انا منتظر ولد يكون من اهل السنة. من اهل السنة يعني ايه من اهل السنة؟ يجي بقى انسان عندنا بقى يكون من اهل السنة، دايما بنروح هو كلفظ اعتقادي، انا مش مقصودش ده، انا اقصد اللي هو الولد زي اهل القرآن كده بالضبط. اهل القرآن هم العاملين بالقرآن، هم اعلى رتبة في العلاقة بالقرآن الكريم، فعايزين اعلى رتبة في العلاقة بالسنة النبوية. ولفظ اهل احنا عرفنا من الكلام عن القرآن الكريم ان الاهل الشيء هم العاملين به، يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فأهل الشيء هم العاملين به، وأهل الشيء دول هم يعني الأكثر عناية به، حرص عليه، الأقرب إليه، الأحب الذي الأولى بنصرة الأولى بإكرامه. فدي الأهلية، عايزين أهلية السنة، إن شخص يكون من أهل السنة. مش أهل السنة بقى اللي موجودة مثلا أهل السنة في مواجهة المعتزلة في مواجهة الأشاعرة، ولا أهل السنة في مواجهة مش عارف أهل البدعة. لا، إحنا عايزين شخص يكون فعلا من أهل الاستناء، عايزينه من أهل الاستناء، من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما أهل القرآن كده عايزينه يكون أكثر الناس عمل، أسعد الناس بالسنة دي. هل المخرج ده هو واضح؟ برضه فكره على عايزينه، طب يعني يكون بيعمل ايه هنا بدل ما يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم برضه ده هل ده بقى واضح؟ فكره اتباع السنه، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مش اي اتباع، الاتباع المنافي للابتداع، المنافي للاختراع، زي ما سيدنا ابو بكر انما انا متبع ولست بمبتدع، برضه ده فكرة القيام بحقوق السنة، وده المخرج احنا عايزينه في الأخير. المفروض العملية التعليمية تطلع على المخرج ده، هل هو ده بيتم أو ده اللي بينشغل بيه؟ للأسف احنا عندنا صور من الخلل، لأن معظم الكلام رايح في إنه يحفظ السنة، حفظ اللفظ، إنه يتعرف على معنى الأحاديث دي وخلاص. إنما فكرة إن أنا أقدر أبني إنسان عنده هذه الاستقامة المنهجية يكون على أحسن منهاج هو منهاج النبوة، فدي صورة من الخلل. عشان كده أقول الحقيقة، يمكن أنا بحاول في الحلقة دي ألملم الحاجات، لأن الحقيقة صور الخلل كتير جدا، وعلى أقعد أخدهم صورة صورة أنا كأني بشرح البرنامج بس بشكل آخر. فإحنا عشان زي ما أقول إحنا من همنا الحلول، والتحليل هو في سبيل الوصول للحلول، فإحنا هنشير إلى هذه الأشياء إشارات إجمالية. طيب ده ما يتعلق بالمخرجات. المدخلات أنا عندي هنا معلم وعندي متعلم. عندي متعلم اللي هو الطفل، احنا قلنا الطفل اللي احنا نتكلم في التعليم المنظم الممنهج المقصود للسنة كعملية بقى تعليمية علما وعملا، ده يبقى اللي هو الطفل المميز القابل للتعلم، ده اللي هو يعني على الأقل أتم السادس. طيب ادي الطفل اللي عندنا. طيب الطفل ده هل بقى في مواصفات وفي شروط؟ برضو بقى مثلا يتقال لا ده ما ينفعش لتعلم السنة اصل هو ما بيحفظش كويس. ما هو احنا لو تعلم السنة اقتصر على الرواية بس، ايوه ما مش هينفع كويس. لكن تعلم السنة بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على طفل، عذرا، احنا عايزين منه عايزين الدراية والرعاية والرواية. ومين قال لك ان الطفل اللي مش ضابط اللفظ ده لو هو ما فهمش، لو فهمته كويس وبدأ ياخد خطوات عملية ان هو مش هيحفظ اللفظ كويس؟ هيحفظه كويس. المهم فده بالنسبة للطفل. ما عندناش اشتراطات. لا شك طبعا ان في اللي يكون الاطفال اللي عندهم مهاره الحفظ اكتر او الضبط اكتر ربما يكونوا مناسبين للروايه اكتر، لكن ده مش معناه. وخصوصا الحمد لله السنه مجموعه دلوقتي في الحمد لله في الكتب وفي وفضل الله موجوده محفوظه. طيب ده وكمان هي برضو في تكفل بحفظ السنه، يعني حفظ السنه داخل برضو في حفظ القران الكريم. ان احنا نزلنا الذكر وان له لحافظون، معظم العلماء على ان الذكر القران والسنه، القرآن وسنته البيان، ربنا تكفل بإيه؟ بحفظ ذلك. هيسخر من عباده اللي يحفظ ده، أي نعم، زي برضه ما سخر من عباده من يحفظ القرآن الكريم للأمة، تمام؟ لكن أقصد أنه داخل في الوعد بالحفظ الحمد لله رب العالمين. طيب عندنا ده المتعلم هو في المعلم. عندنا المعلم اللي هيدخل يعمل إيه ده؟ للأسف الشديد أن احنا كل مؤهلات معلم السنة أنه بيحفظ، بيعرف يحفظ الأحاديث، عنده دراية بدواوين السنة ومش عارف ايه وخلاص. لا، طب هو فين هو نفسه نصيبه من الدراية والرعاية بالسنة؟ يعني برضو فكرة هو واحد من اهل الحديث، يعني ان شاء الله ده سيأتي معنا ان شاء الله، في خصوصا في تحرير مصطلحات مهمة لازم نحررها لاطفالنا ونفهمها لهم برضو. ان اصلا سبحان الملك، يعني سيدنا الامام احمد مما يروى عنه ويشتهر عنه، يعني ان في واحد طلب منه ان يكتب له يعني زي تزكية كده، هو رايح في مكان اخر يتعلم في الحديث. فقال فلان هذا ممن يشتغل بالحديث، فقال يا امام هل قلت صاحب حديث؟ يعني يشتغل بالحديث ما تقول صاحب حديث. قال صاحب الحديث عندنا من يعمل به. يعني هم حتى يعني الحمد لله الامام احمد نفسه بيقول يعني ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وعملت به، حتى انني عرفت ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا فاحتجمت واعطيته الحجام دينارا ولم يكن به حاجه الى حجاب. فهي دي الفكره ان فكره المعلم ده ذاته، اللي هو هل كل مؤهلات المعلم معلم السنه ان هو يكون حافظ السنه؟ اللي الشخص ده اللي موجود مش عارف يحفظه ما يحفظه، طب فين عذرا مؤهلاته هو بقى من ناحيه، هتكلم على المحتوى بس، فين الدراية بالمحتوى ده ذاته؟ فين القدرة على تعليمهم العمل به ورعايته؟ أنا مش هتكلم بقى في تدبره ومثل هذه الأشياء، مش هتكلم بقى في مؤهلاته العامة، فين مؤهلاته التعليمية العامة؟ فبرضه دي مسألة مهمة جدا. أحيانا من الخلل في الاشتغال أو الاضطراب إن فكرة المعلم اللي يقوم بعملية تعليم السنة هو لابد أن يكون في يعني عنده مؤهلات، هو عشان يقوم مؤهلات شخصية، مؤهلات إيمانية، مؤهلات عمرانية، مؤهلات خاصة بهذا المحتوى، مؤهلات عامة، مؤهلات تخص هذه المهمات التي يقوم بها، لابد أن يكون مؤهلا. برضو في فكرة أدوات التعلم ذاتها، وبرضو دي من الحاجات اللي بيتم إهمالها أحيانا، أدوات التعلم، محتاجين أدوات تعلم، محتاجين منهاج تعلم نفسه ويكون واضح ده لازم يكون حاضر معانا اصلا في الاول. محتاجين بيئه تعليميه تكون مناسبه برضه، لازم نجهزه من الحاجات اللي بتتم في التجهيزات، بيئه تعليميه مناسبه، ربما برضه يتم اهمال هذه الاشياء للاسف الشديد. ده كده على مستوى المدخلات. طيب لو دخلنا شويه بقى على مستوى العمليات، طبعا بقول كلام كده اجمالا سريع على مستوى العمليات، لما نيجي ننظر في الامر فنيجي نشوف هنا عمليات تعلم السنه. مفترض عندنا 3 مراحل دايما في العمليات التعليميه: مرحله التجهيز او التهيئه والتجهيز، ومرحله التنفيذ، ومرحله التثبيت والتعزيز، او نقول اختصارا تجهيز تنفيذ تعزيز. مرحله التجهيز المحتوى ده زي ما قلنا احنا مثلا دلوقتي ان في مرحله تاسيسيه، لما قلنا في الحلقه الماضيه في مرحله تاسيسيه، مرحله اصلا كبيره، هذه المرحلة فيها مقدمات أساسية أو مقدمات منهجية ضرورية تخص بقى قصة السنة، وتخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخص طبيعة السنة أصلا وحقيقتها وماهية السنة، تخص أشياء من هذا القبيل. هذا الكلام يعني مهم، تجهيزا مهم من الولد نفسه يجهز للتعلم أصلا، البيئة نفسها تجهز للتعلم. طيب لما نخش في مرحلة التنفيذ، تعليم الدراية، فالرعاية فالرواية، الدراية يخص فهم الحديث وما يتعلق به، العلم به، العمل به واتباعه، وبعدين الرواية. فالثلاثة دول تعليم العلم وتعليم العمل أو تعليم المعنى ثم تعليم المبنى، دي من الحاجات المهمة جدا في مرحلة التنفيذ، تنفيذ عملية التعلم دي ذاتها. فضلا بقى عن في تفاصيل في الوسط، الاستماع مثلا للسنة، برضو في تفاصيل في الاتباع للسنة، كيف يتم أصلا، في شوية تفاصيل في ما نسميه تدبر السنة، كيف يتم تدبر السنة، وهل السنة تدبر أو ما تدبرش. يعني معظم التفاصيل اللي بكلم حضراتكم فيها دي، يمكن احنا في تعليم السنة كتير من الأفاضل والفضلات ربما يغفلوا عنها. لما نيجي بقى لمرحلة التثبيت والتعزيز، احنا لسه في العمليات التعليمية هو. مرحلة التثبيت والتعزيز من أهم معايير التثبيت والتعزيز المهمة جدا اللي بيتم إهمالها، ودي ضرورية في السنة وكلام فيها واضح. مسألة الإصلاح، يعني في الصلاح وفي الإصلاح، الصلاح ده يخص الطفل نفسه، لكن من بدري قوي في السنة عاوزين نعلم الطفل ونأكد له على يعني مسألة الإصلاح، نأكد له على دوره فيما يخص السنة، حتيجة مهمة جدا جدا. بلاغ السنة، بلاغ السنة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، طبعا آية واضح انها آية، لكن بعض العلماء كنت قرأت حتى كان مشكل الألباني بيقول ان كلمة آية عند العرب بتطلق احيانا على الجملة، على الجملة يعني بلغوا عن الرسول السلام ولو جملة. فالعلماء حتى كانوا بيقولوا ان ده ايه، ده نصاب البلاغ الذي لم يترك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عذرا لأحد. فبلغ عنه ولو معنى ايه، واحده عن عرفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو جمله واحده عرفته، ولو يعني معنى واحد عرفته. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث اللي احنا يمكن قلناه ولسه نقف معه بتفاصيل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ او نضر الله امرأ في على روايتين سمع مقالتي فوعاها فحفظها في روايه، وفي رواية ليس فيها حفظها فحفظها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحض على تأدية السنة وعلى بلاغ السنة للناس. فدي برضو من مسائل مهمة جدا جدا، الإصلاح، المسائل الإصلاحية المهمة، أن يبقى ده لازم من الحاجات اللي نعود الطفل عليها مبكرا. هل ده برضو احنا بنعود الطفل عليه؟ بنعوده على بلاغ السنة للناس، على إيصال السنة للناس، على تعليم الناس السنة. برضو دي من الحاجات المهمة جدا في العملية التعليمية، بلاغ السنة وإيصال السنة، الحتة دي في غاية الأهمية بالنسبة للطفل. ودي خطوة تثبيتية أو تعزيزية مهمة، إن انشغال الطفل بتعليم السنة لغيره أو نقل السنة لغيره أو بلاغ السنة لغيره، ده مما يعزز تعلم السنة الذي تم للطفل. علشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فرب مبلغ أوعى من سامع. أوعى من سامع، الناس بيتخيلوا مبلغ أحفظ من سامع، أكيد مش هيبقى أحفظ بقى هنا بس، أوعى منه يعني هو ممكن يبقى أفهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، هو نفسه مش فقيه بس حامل مسألة فقهية. فممكن الشخص ده لما ينقل لغيره، وده هيحصل جدا في الأطفال، إن الطفل لو علمناه وعودناه إن هو ينقل الكلام ده لأبوه لأمه لحد أكبر منه أو حتى لحد أصغر منه أو طفل زيه، ربما يكون مساحة انتفاع هذا الشخص بما وصله من الطفل أكبر، ونعوده من بدري على المسألة دي مساحة انتفاعه بيه أكبر بكتير جدا. فالولد النهاردة يروح ينقل الحديث ده لأمه مثلا، أو ما تعلمه من السنة ينقله لأبيه، فإيه اللي حصل؟ أبوه هيبقى أوعى يعني، هيفهم الكلام ده ويستوعبه أكتر، وممكن يعمل به بشكل أحسن وأوسع، فيكون أوعى له علميا، أوعى له عمليا، أوعى له فهما، أوعى له اتباعا، ده كده على مستوى الدراية والرعاية، أو على مستوى الدراية والرعاية، وممكن أو على حتى على مستوى الرواية. ممكن الابن بعد شوية ينسى الحديث ويلخبط فيه، بس الطفل الأب الحمد لله لا ينساه ولا يلخبط فيه ويفرق معاه. فدي من الحاجات المهمة، فكرة إن والخطوات التعزيزية المهمة اللي برضو إحنا ممكن الطفل حفظ أحاديث تمام زي الفل، طب عايزينه يبلغ السنة إلى الناس، بلاغ السنة إلى الناس دي مسألة مهمة جدا، نقل السنة أن يكون في هذه السلسلة الذهبية الناس اللي حفظوا لنا السنة وحفظوا لنا الدين، ان هو نفسه يجتهد انه يعمل كده، وده سهل ويسير. فدي مثلا من الخطوات التعزيزية المهمة، برضو من الخطوات التعزيزية المهمة التي تخص السنة، فكرة اصلا ان الطفل يفهم برضو، او يعني فكرة ان احنا نعرفه حقوق السنة علينا بشكل عام، حقوق السنة علينا، فكرة التحاكم للسنة، فكرة تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، الحاجات المعاني دي الحقيقة معاني في غاية الأهمية. ده كده في العمليات. في بقى احنا ما نسميه القياسات كعملية تعليمية، لازم يكون احنا عندنا معايير واضحة. هل في معايير واضحة للمخرجات اللي هتخرج دي؟ ايوة، الطفل هنا احنا مستهدفنا يكون من اهل السنة او من اهل الحديث، انه يكون يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، انه يكون من المتبعين للسنة، يكون مؤمن بالسنة. برضه هي مسألة مهمة جدا، مسألة الإيمان بالسنة، كيف يحصل الإيمان بالسنة؟ ده هل لازم يكون عندنا معايير وقياسات واضحة صريحة محددة عشان نقيس المخرجات دي؟ زي واحد النهاردة طلب من المهندس إن هو يعمل له فيلا، فلازم يكون عنده مواصفات واضحة للفيلا دي عشان نقدر نقيس عليه. العمليات دي نفسها برضه لازم يكون عندنا احنا بنقيسها، برضه المدخلات اللي داخلة عندي لازم ممكن نقيسها. تمام، الخلاصة الحقيقة يعني أنا بقول لو إحنا يعني عدنا نتتبع في الإشكاليات، اللي هي إشكاليات كتيرة جدا جدا جدا، ممكن نختصر الإشكاليات دي في فكرة الغفلة عن منهاج النبوة في التعليم بشكل عام. منهاج النبوة في التعليم قام على تعليم العلم، مش أي علم، تعليم العلم القائم على ساق الفهم والتبصر، وتعليم العمل القائم على ساق العزم والتصبر، والتعاهد فيما تم تعلمه من العلم والعمل حتى يحصل التطهر والتطور. عشان كده بنقول منهاج النبوة في التعليم انه بيعلم علم تبصري، ويعلم عمل تدبري تصبري، ويتعاهد تعاهد تزكوي. ده كده منهاج النبوة بشكل عام في التعليم. منهاج النبوة في تعلم النص المقدس أو نصوص الوحي تحديدا، سواء كانت قرآن أو سنة، منهاج النبوة فيها كان أنه يعتني بالمبنى والمعنى معا، مش يعتني بالمبنى بس ويهمل المعنى، لا، يعتني بالمبنى والمعنى معا، باللفظ وما يدل عليه اللفظ، وده الركن الأول. والركن الثاني أنه كان بيقدم المعنى على المبنى في الأهمية والأوزان النسبية، وفي التراتبية وترتيب الخطوات التعليمية والتزكوية والبنائية. والركن الثالث كان انه بيعتني بالمعنى علما وعملا. فده كده منهاج النبوة في تعليم او التعامل مع النص المقدس، النص من الوحي قرآن وسنة، وهنا منهاج النبوة بشكل عام في التعليم. فنقدر نقول باختصار يعني معظم الاشكالات اللي احنا بنواجهها بسبب الغفلة عن هذا المنهاج، بسبب غياب هذا المنهاج او اضطراب هذا المنهاج في واقعنا يعني ببساطة شديد. بعد كده إن شاء الله نواصل رحلتنا إن شاء الله في أمور أخرى تخص أطفالنا والسنة. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.